راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معاك راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معاك أنت ملكت حياتي قلبي وعمري الآتي أنت في بالي ليلاتي وأنا عايشة بهواك أنت ملكت حياتي قلبي وعمري الآتي أنت في بالي ليلاتي وأنا عايشة بهواك راحت رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معاك راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معاك أنا راحت ليالي رجعت ليالي